بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من قراءة القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ولم يقترح أحد كتابا فيما بقي من أيام شعبان القلائل، فربما نقرأ شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج أحمد الطبراني عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. هذا الحديث العظيم فيه بيان عظمة حق الجار على جاره، ولم يقل هنا لأن يزني خير من أن يزني بامرأة جاره القريب أو جاره المسلم، ليكون ذلك أعم من هذا كله، على أن للقريب حقا أعظم من حق غيره من الناس. لكن لما كان الجار لا يستطيع أن يتحرز من جاره، جاره يطلع على شيء من مدخله ومخرجه ويعرف حضوره وغيبته، وقد يكون بين المتجاورين من الأمور والتوسع في حدود الشرع ما ربما يكون معه شيء من الملاينة، وقد يقع الإنسان عياذا بالله في الخيانة، فبسبب أن جاره يغيب ويأتمنه، قد يحتاج جيرانه مع غياب القائم عليهم إلى شيء من الحاجيات، فيرسلون بعض الأولاد أو يهاتفون الجار أن يشتري كذا أو يأتي بكذا، أو يحصل في البيت شيء ضروري كأن يحصل حريق، أو يرون حية أو شيئا في البيت فيستدعى الجار. ما يسعف الإنسان أن يأتي المرأة تنادي إخوانها وعصبتها وأقاربها في بلد بعيد أو مكان بعيد فالجار. فلما كان بين الجارين، لا سيما مع الإحسان، يكون في قلب هذا الجار وفي قلب أهله وأولاده من المودة والاحترام والتقدير لهذا الجار ما في قلوبهم، والعكس، ربما يسهل أن يقع الإنسان عياذا بالله فيما حرم الله. فالشرع لما علم أن هذا ممكن، إذا كان هذا مع التحرز والتحفظ في أوساط طلبة العلم مثلا، فكيف بغير طلبة العلم يرى الجار زوجة جاره ويكلمها ويمازحها، وربما يدخل ويخرج في البيت كأنه واحد من أهل البيت، ويغيب زوجها الشهر والشهرين والسنة والسنتين، والشيطان ينسي بعد ذلك. فمع التبسط أو حسن الخلق من المرأة وحسن الخلق من الرجل، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما أظنه، ربما نسج الشيطان في أقرب وقت، والحال ما ذكر. إذا كان الشيطان قد ينسج مع الاحتجاب والاحتشام والتحفظ ومعرفة الأدلة والنصوص والحرص، فكيف إذا كان مع التساهل والتفريط، وترى أنه واحد من أهل البيت ويرى أنها كذلك، وربما حصل بينه وبينها من التبسط والكلام والتوسع ما لا يحصل بينه وبين بعض قرابته، فحينئذ قد يقع المحذور عياذا بالله. إذا حصل مثل هذا فالإثم أعظم من أن يزني الرجل بعشر نسوة أجنبيات بعيدة. لماذا؟ لأن الجار له حق، ولأن الإنسان أين يذهب من جاره؟ أين يفر من جاره؟ ربما تسمع كلامه ويسمع كلامه، تسمع كلامه مع أو بعض كلامه مع أهله وأولاده، ويسمع بعض كلامك مع أهلك وأولادك. الباب ربما كان مقابلا للباب أو قريبا منه، النافذة مقاربة للنافذة مقابلة للنافذة أو قريبا منها، كلاكما يسمع الكلام. وربما دخل الإنسان فجأة إلى بيته ورأى امرأة جاره قريبة أو على الباب، وربما فتح النافذة وواجه ورأى امرأة جاره، فمع التحفظ ربما نظرة تجر إلى أخرى، ويحصل التساهل ويحصل التفريط ويحصل المكروه. فالشرع لما كان هناك شيء من القرب، ولما كان هناك شيء من الاطلاع، ولما كان هناك شيء من التقارب، الشرع شدد وغلظ في أن الرجل لو زنى بعشر نسوة فذلك أيسر في الإثم من أن يزني بحليلة جاره، ولا أن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. لا يعني هذا أن الزنا جائز في البيوت الأخرى والسرقة جائزة، لا، فهذا من كبائر الذنوب العظام ومن أكبر الكبائر، ويترتب عليها حدود. هذه كبائر يترتب عليها حدود، هناك كبائر لا يترتب عليها حد، كالغيبة كالنميمة ما فيها حدود، لكن هذه كبائر وفيها حدود لما يترتب عليها من الشر والفساد عياذا بالله. فالجار قد يرى من بعض متاع وحاجات جاره عند الباب، تخرج الأولاد بعض المتاع، بعض العدة، بعض الثياب، بعض الأثاث، بعض المقتنيات، بعض الأشياء، بعض الآلات إلى الباب إلى الشارع، يخرجون بعض عفشهم وأثاثهم للشمس. الجار يعرف متى يغيب جيرانه، متى يحضرون، أوقات الغفلة، ويرى شيئا قد يأخذه. فلذلك الشرع شدد لئلا يكون الشيء متيسرا فيأخذه وبخفية، وهذا الشيء يكون ثمينا أو غير ثمين. قد يعلم بعض الثغرات في بيت جاره، فيستطيع عند غياب جيرانه أن يدخل إلى البيت ويأخذ بعض الأشياء. الشرع شدد، غير الجار لا يعرف هذه الثغرات، ولا يعرف تلك العيوب، ولا يعرف تلك المداخل التي يعرفها الجار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال ذلك ثلاثة. فقال الصحابة لما سمعوا هذا التكرار وهذا القسم قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. فأقرهم مع الحلف على نفي الإيمان عنه على خيبته وخسارته، ما قال لا ما خاب ولا خسر، بل أقره لما قالوا لقد خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره، بعينه، بلسانه، بيده، بجوارحه، بالكل بالكل، وهذا أعظم. فلذلك هذا الحديث يدل على أن الكبائر تتفاوت، بل أن الكبيرة الواحدة تتفاوت باعتبار أفرادها. الزنا شيء واحد، السرقة شيء واحد، لكن عند أن يكون الزنا بامرأة من المحارم كالأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وما أشبه ذلك، يكون الإثم أعظم، يكون الإثم أعظم. عند أن يكون الزنا بامرأة الجار يكون أعظم من الزنا بامرأة أخرى، وهكذا أيضا السرقة تكون من بيت الجار أعظم من السرقة من أي بيت آخر. كم من الجيران اليوم يشكون جيرانهم ولولا قلة ذات أيديهم لا انتقلوا وباعوا تلك البيوت بثمن بخس فرارا من أذية أولئك الجيران. أصبح الكثير من الجيران اليوم لا يطمع في إحسان جاره وفي عطية جاره وفي مد يد جاره العون إليه، أعظم ما يطمع به أن يكفيه جاره شره، بعينه، بلسانه، بأذنه، بيده، بأولاده، بامرأته. تجده انفتح الباب مباشرة إلى باب جاره المقابل، انفتح النافذة فمباشرة إلى نافذة جاره يتمنى أن تقع عينه على شيء. إن جاء بشيء من المتاع حاول أن يضعه باب جاره ليضيق عليه. أولاده إن اختلفوا مع أولاد جاره، إن كانت الحجة له أقام الدنيا وما أقعدها، وإن كانت عليه ميعها وتساهل فيها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تجد أن جاره يحسن إليه بالقول والعمل وهو يسيء إليه قولا وعملا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد البخاري وغيره، لما قيل له إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ما ذكرت الأذية، سب، شتم، غيبة، نميمة، يحتمل. قال مع أنها تأتي بالفرائض، ومع الفرائض قائمة لليل صائمة للنهار متصدقة، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. لا خير فيها، هي من أهل النار. قيل له إن فلانة لا تقوم الليل ولا تصوم النهار وتتصدق بأتوار شيء يسير، لكنها دون الأولى في العبادة في النوافل والمشارعة والمسابقة والزيادة. قالوا لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي من أهل الجنة. فانظر أذية الجار كيف أنه لم ينفع معها كثرة قيام وصيام وصدقة، لوجود الضرر والأذى على من له حق عظيم. ولا زال جبريل يوصيني بالجار كما في قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، حتى ظننت أنه سيورثه من شدة الوصية به. قال حتى ظننت أنه سيقول إذا مت فلجارك كذا وكذا من الميراث. فالأمر ليس بالأمر الهين. فاليوم لا أقل من أن تكف شرك عن جارك بالقول والفعل بنفسك وأهلك وأولادك، هذا أقل ما يمكن أن يفعله الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وأمر بما هو أعظم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره، يعني بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. ومع الأسف كلنا أو جلنا الكلام يكون في واد، وربما الواقع يكون في واد آخر، وكل واحد منا ينظر في نفسه ولا يبرر نفسه. لا تنتظر جاري ما أحسن إلي، أنت مطالب بالإحسان كما أنه مطالب بالإحسان. تقول جاري يسيء إلي، طيب وأنت ألا تسيء إليه؟ فينظر الإنسان ويتق الله قدر ما يستطيع. وتعلمون أن من شهد له أربعة من جيرانه دخل الجنة بخير، من شهد له أربعة من جيرانه، وكل واحد ينظر لو شهد له جيرانه يشهدون بماذا. نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.